واحد الأخوة جاء ببعض الأسئلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء: هي قراءة القرآن كله، تصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة المشرفة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات صدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله عشر مرات حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مرات فقد أرضت الصوم. ما صحة هذا الحديث؟ هذا بعض مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوه. نبه على هذا مكذوب، ولكن هذه الأشياء طيبة، الإنسان يقولها الإنسان طيبة. ينذر الله ويقرأ القرآن طيب، لكن هذا مكذوب على هذا الكلام. لا يعول على هذا الكلام. الله لا يعلم. الله لا يعلم.